سوف نستمع بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة من المستمع محمد الهنيدي من الرياض، يسأل عن قصر الصلاة عند السفر. محمد تسأل عن أداب الدعاء وعن الإسراف في الملابس عند النساء، وهل طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجاته أم لا. هاء عين سين تسأل عن كتابة التعبير عن الطالبة وعن فتح الكتاب أثناء مناقشة المعلمة للطالبات. عبد الله من الرياض يسأل عن قراءة الجنب للقرآن بدون مس مصحف، ويسأل عن العلاج على حساب الشركة، ويقول بأن عنده مرض في الأذن فهل يترك مسح الأذن عند الوضوء. زمغاري رفيق من الجزائر سيسأل عن حكم لبس الدبلة وعن صلاة التسابيح وعن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام يخطب، وعن ماذا يقرأ في صلاة تحية المسجد أو ركعتي تحية المسجد، ويسأل عن المدي أو المذي والودي. أم محمد من الرياض تسأل عن مسألة رضاعة. أم مروان من مصر تسأل عن الصلاة في ثوب به صور وتقول لأولادها يا غبي ونحو من الألفاظ. محمد صلاح من دمنهور سيسأل عن زيارة القبور. بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ في عرض أسئلة هذه الحلقة. المستمع محمد الهنيدي من الرياض، عرضنا لأخينا جملة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يسأل ويقول: أسافر كل خميس وجمعة إلى أقاربي خارج مدينة الرياض على بعد 250 كيلو متر، فهل أقصر الصلاة وأترخص برخص السفر حال إقامتي عندهم، رغم أن لي سكن خاص في منزل والدي عندهم، ولكن لهذين اليومين فقط؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع هداهم وضع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا شرائع الدين وسافر وأقام، فصلى في السفر وصلى في الإقامة، وأمرنا أن نصلي كما رأيناه يصلي صلى الله عليه وسلم، فكان في السفر يقصر الصلاة. فإذا سافر الإنسان لأقاربه أو أصدقائه أو قضاء حاجاته مدة نوى الإقامة مدة لا تزيد عن 4 أيام، فالأصل في صلاته القصر. فإن كان ينوي أكثر من 4 أيام فقول جمهور أهل العلم أن عليه أن يتم الصلاة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أنه أتى إلى بلد وهو يقيم مدة معلومة نعرفها ما عدا عام حجة الوداع، فإنه وصل مكة صبيحة رابعة وذهب إلى منى ضحى يوم الثامن، فهو بقي 4 أيام كاملة يقصر الصلاة. فجمهور أهل العلم يرون أن من نوى الإقامة 4 أيام فأقل يقصر، ومن نوى الإقامة أكثر فإن عليه يتم. فأنت ومن على شاكلتك أيها السائل إذا سافرتم، بل لو كنت تسافر في بلد لك بيت تملكه مغلق لا يأتيه إلا أنت إذا جئت، ما دام محل استقرارك وعملك وتجارتك أو وظيفتك وأهلك في بلد فهم محل إقامتك. إذا ذهبت إلى غيره ولم تنوي أكثر من 4 أيام فحكمك وحكم المسافرين. والله أحسن الله إليكم. أختنا محمد لها جملة من الأسئلة تسأل في أولها وتقول: أحرص كثيرا على الدعاء، أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لي الآداب، آداب الدعاء والأوقات التي أحرص فيها على الدعاء. أحسن الله إليك. آداب الدعاء أن يدعو الإنسان وهو متصور موقفه بين يدي الله، عظمة الله، متصور عظمة الله وغناه ولطفه وإحسانه لعباده، ومتصورا يدعوه متصور فقره وفاقته وتقصيره في طاعة الله، ثم يجتهد في الثناء على الله جل وعلا قبل أن يسأله، ثم يسأله، وبعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأوقات الإجابة في الليل، ثبت في الصحيح أن لله ساعة في الليل لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. قيل إنها آخر الليل بحديث، إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل الله إلى سماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر فجر. ومن كانت له حاجة مهمة وقد أقلقه أمرها وخشي من فواتها وحطر ذلك، فلا مشقة عليه أن يسهر الليل منشغلا بالذكر والدعاء والثناء على الله جل وعلا والإلحاح والافتقار. فرب لحظة من اللحظات توافق تضرعا وتذللا وارتفاع دعاء مع ثناء وتمجيد، وتصادف لحظة إجابة فيستجيب الله لعبده. ومن الأوقات التي تناسب حال السجود، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الصلاة قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامين أن يستجاب لكم. وذكر أن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، والعاقل ينبغي أن يغتنم القرب من مولاه ليسأله ما يريد. ومن أوقات الإجابة في يوم الجمعة، فيه ساعة الإجابة وهي ساعة قصيرة، قيل إنها بين جلوس الإمام على المنبر وانتهاء المؤذن، وقيل إنها في وقت الجلسة بين الخطبتين، وقيل إنها بعد العصر، وكل ذلك والمرء في صلاة. فإذا قال قائل: كيف يكون في صلاة بعد العصر؟ فكما قال عبد الله بن سلام لأبي هريرة رضي الله عنهما: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: والمرء في صلاة ما انتظر الصلاة، والذي في الصلاة هو الذي يمكث في مصلاه، الذي صلى فيه العصر محتفظا بطهارته مشتغلا بطاعة الله ما بين ذكر ودعاء، فهذا حري أن يستجاب دعاءه من رجل أو امرأة. وفي حال الضيق والشعور بالطمس والكرب يلتجئ إلى الله، وهو جل وعلا يجيب دعاة المضطر إلى دعاه ويكشف السوء. من آداب الدعاء أن لا يدعو المرء بشيء لا يليق به، فلا يصح الإنسان يقول: اللهم اجعلني أعلى من النبيين درجة، ولا يقول: اللهم أعطني أكثر مما تعطي فلان، وفلان ظاهر حاله أنه متفوق في الخير، وإنما يسأل ربه الجنة. يروى أن ولدا لأبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي يقول رؤيا له يقول: اللهم أن يسألك القصر الأبيض وقع على يمين الداخل الجنة، سمعها أبوه فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أناسا يعتدون في الدعاء، وإني لا أرى سؤال دعاءك هذا إلا اعتداء، سل الله الجنة واستعذ به من النار. فالإنسان يسأل ربه الجنة ويستعذ به من النار، ولا حرج أن يسأل ربه الفردوس، النبي يقول: سأله الفردوس إنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. أحسن الله إليكم. تقول: أرجو من فضيلة الشيخ توجيه النصيحة لأخواتنا المسلمات حول ظاهرة الإسراف في الملابس، فإحدى قريباتي اشترت فستانا بمبلغ 2000 ريال وهي تغير ملابسها كل شهر تقريبا، فهل هذا العمل مما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة؟ لا شك أن هذا العمل من التدبير، وقد قال الله جل من قائل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإنسان لا يقتر على نفسه وهو واجد، ولكن لا يسرف. الله أمر أن لا يجعل المرء يده مغلولة، أي مقصرا في النفقة، وأن لا يبسطها كل البسط. فالاعتدال في المأكل والملبس والبذل من الأمور الكريمة. أما هؤلاء اللواتي كلما ظهر نوع من الألبسة وموضة في موجة من موجات التفصيل باد في الشراء بألفي ريال وأكثر، ثم قد لا تلبسه إلا مرة واحدة. هذا من الأمور المحرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهايتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإضاعة المال وضعه في غير وجهه. أحسن الله إليكم. تقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق زوجاته دفعة واحدة حتى أنزل الله تعالى عليه سورة التحريم يعاتبه فيها؟ لا صحة لذلك، لم يطلقهن صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل منه هجر لهن. فتحدث الناس وخاضوا، وقال منهم قائل فعل، وقائل طلق نساءه. يقول عمر رضي الله عنه غلغني فأشفت ثيابي وجئت إلي فاستأذنت ولأت علي أحد فأذن لي فدخلت فسألته أطلقت النساء؟ قال لا. على بسط في الحديث النبي لم يطلق عليه الصلاة والسلام. يروى أن سودة بنت زمعة خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم على كبر سنها، فقالت له يا رسول الله إني أهب يومي لعائشة. إني سمعت كذا، فلا أحب أن تطلقني، أحب أن أحشر في زمرة نسائك يوم القيامة. فلم يطلقها صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة هاء عين سين، تقول ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في طالبة توكل طالبة أخرى في كتابة تعبير إنشاء لها، علما بأن هذا التعبير سوف يوضع عليه درجة الاختبار الشهري؟ هذا ليس لتوكيل، وإنما تزوير وغش، وهو عمل غير جائز. أحسن الله إليكم. تقول أيضا ما رأيكم في طالبة تفتح الكتاب في أثناء مناقشة المعلمة للدرس الجديد، علما بأن المعلمة لا تعلم بذلك، وعند نهاية الحصة تقوم بأخذ أسماء الطالبات المشاركات لتضع لهن درجة؟ هذا من الغش أيضا. معلوم أن المدرسة لو علمت ذلك لمنعت منه، فهذا عمل ممنوع لا يحل تعاطيه، ولا يجوز للبنت ولا لمن رآها أن يتركها كذلك. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة باعثها المستمع عبد الله من الرياض، يقول ما الحكم في قراءة الجنب للقرآن الكريم بدون مس مصحف ولو استشهاد ببعض الآيات؟ ينبغي للإنسان إذا كان جنبا يريد أن يعلم علما أو يتعلم أن يرفع الحدث ولو بالتيمم، ولا يجوز أن يقرأ شيئا من القرآن. أما أن يأتي بالآية على شكل دعاء ما أراد أنها قرآن، ربنا لا تزغ قلوبنا وأمثال ذلك، فلا حرج. ورفع الحدث متيسر إما باغتسال أو بتيمم. أحسن الله إليكم. يقول شخص يعمل في شركة ويتعالج هو وأولاده وزوجته على حساب الشركة بنسبة 80% وأنا أدفع لهم 20% من راتبي، فما حكم هذا الأمر؟ إذا كانت الشركة ملتزمة بهذه النفقة على قدر هذه النسبة فلا حرج، التزمت باب العقد أو بنود العقد أن تتولى النفقة على علاجك وأهل بيتك بنسبة 80%، هذه حكمة حكم ما إذا استأجرتك على أن تهيئ لك الطعام أنت وأهل بيتك، فإن هذه يعني الجهالة بمقدار ما يؤكل أو بمقدار العلاج مما يتساهل به. سأل الله إليكم، يقول أشكو من مرض في أذني ونصحني الطبيب بألا يدخلها ماء، فما الحكم في الوضوء؟ الوضوء ما يدخل ماء، لأنه ليس من الشرط المسح أن يكون الماء صب، وإنما مجرد الرطوبة لتمسح الأذن كافية. المستمع زمغاري رفيق من الجزائر يسأل جملة من الأسئلة، في أولها يقول ما حكم لبس الدبلة عند الخطوبة؟ هذه من التشبه الذي سرى بين المسلمين وقد أخذوه من الكفار. ما كان يعرف في الإسلام خاتم خطوبة أو دبلة خطوبة، وإنما طرأ في القرون المتأخرة عندما اختلط الشرق في الغرب في وقت ضعف الشرق وانهزامه وتطور الغرب وتسلطه. وكما هو معروف في علم الاجتماع كما يقول ابن خلدون في مقدمته إن المغلوب مولع بتقليد ومحاكاة الغالب أو ما في معنى هذا اللفظ، فهو عمل محرم. أحسن الله إليكم، يقول هل صلاة التسبيح سنة مؤكدة أم بدعة؟ صلاة التسابيح الحديث الذي يروى ويصححه بعض العلماء غير صحيح، وقد بين بطلانه عدد من كبار علماء الإسلام قديما وحديثا، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره نووي وغيرهم، وصحوا آخرون، ولا شك أن الراجح عدم صحة حديث صلاة التسابيح. أحسن الله إليكم، يقول هل نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام يخطب ونؤمن على دعاء الإمام ونرفع اليدين معه، أم أن هذا حرام؟ أما التأمين على دعاء الإمام فمشروع، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه كذلك، وأما رفع اليدين وتحريك شيء منها فلا يجوز، لأن المصلي المستمع للخطبة يوم الجمعة مأمور بالسكوت والسخون. أيضا يقول هل هناك قراءة معينة عند أداء تحية المسجد؟ دعاء، إذا دخل الإنسان المسجد يدعو، وأما تحية المسجد فليس هناك قراءة خاصة، لكن لا حرج أو يحسن لأنها عادة تكون خفيفة أن يقرأ مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وأن يقرأ في الركعة الثانية مع الفاتحة قل هو الله أحد، لأن هاتين السورتين تسميان سورتي الإخلاص، الأولى قل يا أيها الكافرون تبرؤ من عبادات الكفار وتبرؤ من دينهم، والسورة الثانية قل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص، تسمى وهي تعدل ثلث القرآن كما جاء في الحديث أن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في ركعتي الفجر نافلة، فهي حسن أن يقرأها الإنسان في حية المسجد. يقول ما الفرق بين المذي والودي، هل يوجبان الغسل؟ المني الودي والوذي والمذي لا يوجبان الغسل، وإنما هما من نواقض الطهارة، إلا أن الودي نجس أو يأتي بعد البول، فخروجه بعد البول يخرج معه شيء من البول فحكمه النجاسة، يغسل كما تغسل النجاسات. والمذي إنما يخرج بالتفكر أو الملامسة أو غير ذلك، فهو ملحق بالمني في الطهارة، إلا أنه لا يوجب غسلا، وإنما الوضوء وغسل الذكر والأنثيين، بينما الودي يغسل الذكر وما أصابه الودي، ويغسل ما أصابه وما أصاب الثوب منه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها أم محمد من الرياض، تقول: أنا أم لثلاث بنات، أنجبت واحدة منهن من زوجي الأول واثنتين من زوجي الثاني، وكانت زوجة زوجي الأول قد أرضعت طفلا من أبناء أقاربها، وقد تقدم الآن لخطبة ابنتي من زوجي الثاني، فهل هي من محارمه؟ فقد سألنا بعض الناس فقالوا لنا هي من محارمه ولا يجوز الزواج، ما الحكم؟ أحسن الله إليكم. هذا الطفل الذي رضع من زوجة أبي ابنتك وهي في عصمته، إذا كان رضاعه 5 رضعات فأكثر، فإنه أخو بنتك من الرضاعة، وبالتالي لا تحل له ولا يحل لها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم مروان من مصر من محافظة مرسى مطروح، تقول: ما الحكم في من يصلي في ثوب فيه صور، وما حكم الصلاة في البنطلون أو الثوب القصير مع أنني أرتدي جلباب طويل يستر جميع بدني؟ الصلاة صحيحة ولو كان في الثوب صورا، إلا أن لبس ما فيه الصور معصية، لأن هذه الملابس ليست الصور فيها صور بالآلة اللاقطة، وإنما هي من الأصوات، فهي من الصور المحرمة، إلا إذا كانت هذه الصور قد جرى عليها التفصيل فقطع أوصالها، لكن الظاهر أن الصورة باقية كاملة، النجاسة هي غير نجسة، ولكن أولى تجنب الصورة فيها ولبسها أيضا. وأما البنطال أو السراويل الطويل أو القصير يسمى بنطلون ونحوه، ينبغي للمسلم أن تتجنب هذا اللباس، لكن لو صلت به وعليها جلباب يستر قدميها فالصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. تقول: ما الحكم في من تقول لأولادها يا حيوان يا غبي وغيرها من الألفاظ؟ أما كلمة حيوان لا شك أنها تعني البهائم هي، وإلا فحقيقة الأمر أن الحيوان يشمل الناطق وهم بنو الإنسان، وغير الناطق وهم بهيمة الأنعام، لكن يجمل للمرأة وهي تربي أولادها أن تحسن اختيار الألفاظ في مخاطباته، وأن تعودهم ذلك، فإن الأطفال يتعودون ما يتلقونه في المنزل من الأم والأب، فجدير بالأم في مخاطبتها لأولادها في حال الرضا وفي حال الغضب أن تكون حسنة الألفاظ، ولو قست وعنفت لكن ينبغي أن تختار الألفاظ الكريمة، وأن تبتعد عن الألفاظ الهابطة البذيئة. ثم إني أنصح الأزواج الرجال والنساء ألا يظهر فيما بينهم الشقاق أمام أولادهم، وأن لا يتبادل الزوجان الشقاق واللجاج والسب والشتم أمام الأطفال، فإن في ذلك تعويدا لهؤلاء الأطفال على هذه العادات والأخلاق، بل إذا أراد أن يعاتب الرجل امرأته أو يتعاتب ينبغي أن يكون في مكان غير ما يستمع فيه الأولاد. أحسن الله إليكم. من المستمع محمد صلاح محسن من دمنهور يقول: نرجو توضيح السنة في زيارة القبور والدعاء عندها، أين يقف الزائر؟ هل الزيارة وقت محدد؟ سؤالي هذا بسبب ما أراه من الأمور المحزنة عند القبور من الطواف والذبح وغير ذلك، نرجو منكم التوضيح والنصح جزاكم الله خيرا. السنة في زيارة القبور أن يتعظ الزائر ليتذكر الآخرة ومنازلها الأولى، فإن القبر أول منازل الآخرة، والسنة أن يدعو الزائر للأموات لا أن يسألهم، السنة أن يدعو للأموات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نقول، يقول أحدنا: السلام عليكم يا قوم مؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم سلف ونحن لكم في الأثر وكلمة النحو، اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا لهم ويتبعهم بما شاء. وليس لها وقت محدد يزور الإنسان كلما تيسر ذلك، وتكرار الزيارة وترتيبها والتزامها في وقت محدد والتقيد به من البدع. وأما سؤال الدعاء عند القبور فلا يجوز، وأما دعاء الأموات يعني يسأل الإنسان السيد أو السيدة أو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من خلفائه الراشدين أو صحابته رضي الله عنهم أجمعين فلا يحل ذلك. والطواف بالقبر مرحلة من مراحل الخروج من الإسلام، فإن دعا صاحب القبر وسأله المدد فقد كفر في تلك الحالة، فإن تاب وجدد إيمانه فإن الله غفور رحيم ويقول: وإني لغفار لمن تاب. وإن استمر على هذا المعتقد استمر على معتقد مناف للإسلام. وهذا الذي يطوف بالقبر يتمسح بأركانه يشبه هذا القبر ببيت الله جل وعلا الذي فرض الله حجه على العباد، وهذا منكر عظيم من القول وعدوان فاضح. والمسجد الذي في قبر يطاف عليه لا تحل الصلاة فيه، المشروع في زيارة القبور الدعاء لهم لا دعاءهم، والمشروع عدم الدعاء عند القبر، إن هذا من مظنات الضياع والضلال، نسأل الله الهداية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.